نعم. نعم. وإن كثير من الناس يعني من يقول هذه الكلمة لا يكتب الأعمال الصالحة، هل هذا معنى يعني ما أخلص بقولها؟ هو الواقع أن هذا السؤال يأتي بعد ذلك الفوائد، لكن لا بأس أن نجيب عليه. جميع الأسباب التي ترد في الكتاب والسنة، جميع الأسباب التي ترد في الكتاب والسنة حق، لكن يوجد موانع، يوجد موانع. الموانع في الأعمال الصالحة قد يكون من جهة القلب وإخلاصه، قد يكون من جهة الاتباع وما أشبه ذلك. حتى الأمور الكونية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتداوى بها كثير من المرضى ولا ينتفعون. وليس هذا إبطالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذا لوجود مال، لوجود مال. فهذه الأشياء مهمة، وهذا الإشكال اللي أردت مهم. نحن يجب علينا أن نؤمن بأن الأسباب الكونية والشرعية التي جعل الله أسبابا حق، وإذا تخلفت فهو إما لقصور في السبب وإما لوجود ما. أين؟ نعم يحيى. نعم. لا يدخل من باب أول. التوابون ما يتوب إنسان إلا من ذنب، فإذا أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أحبه الله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه فيما بعد ففعله وتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه في الثالثة ففعل وتاب إلى الله. فقال الله عز وجل علم عبدي، وفي لفظ أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه من جهة. من جهة أخرى قد تكون صيغة المبالغة باعتبار كثرة التائبين لا كثرة التوبة من فاعل من واحد. أفهمت؟ طيب. نعم. نعم. إيش؟ نعم. ما يمكن توضحها للمسجد أو الرسول ضعه في غير المسجد، قد يكون في سفر من الأسفار، انت أمود وعلى طول ورآه. ما هو؟ أين؟ أنا أنصحك وإخوانك ألا تنظروا إلى النصوص بعين أعور فتضل. الأحاديث الأخرى التي يقول أمره أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء صريحا في أنه أمره بالإعادة. ونحن قلنا في الشرح الإحسان يحتمل أنه إحسان الوضوء كله فيبتدئ من أول، ويحتمل أنه تمام يعني أو كمال. وترى ما ظل من ظل من الناس حتى في العقائد إلا بهذا الطريق، أن الإنسان ينظر إلى النصوص من جانب واحد، من زاوية واحدة. أهل التمثيل مثلوا الله بخلقه، نظروا إلى إيش؟ إلى نصوص الإثبات. وأهل التعطيل نظروا من جانب واحد، وهي نصوص نعم التنزيه ونفي التمثيل. فالمهم أن أنصحكم أن لا تنظروا إلى النصوص من جانب واحد. الشريعة واحدة يقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا. نعم. نعم. اين هو غالبا؟ نعم هو غالبا تفيد العموم تفيد الدوام تفيد الدوام غالبا وقد تاتي لغير الدوام. نعم. هذا هو الغالب، الغالب عليه أنه يتوضأ بالمد. وفي مرة في المرة. كيف؟ يكون يعني وضوء غالب وضوءه مرة في المرة. ما تقدر تقول الإنسان. يقدر الإنسان يأخذ شيء يسير ويقول هكذا ويجري. لكن السبب أن نستغرب هذا الشيء لأن ما تعودنا عليه. ابن عباس رضي الله عنهما يقولون انه كان يتوضا ولا يوجد النقط تحت الوضوء. بس ما تعود على انت حديث عمر. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحث على إسباغ الوضوء لما يترتب عليه من الفضيلة إذا ذكر الذكر من بعده، يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. ومنها أنه لا بد لحصول الثواب من الإسلام، فلننظر هل هذه الفائدة واضحة. يمكن تؤخذ من قوله ما منكم من أحد يتوضأ، والخطاب للمؤمنين، غير المؤمن لو توضأ أحسن وضوء فإنه لا يحصل له ذلك بل ولا يقبل منه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة بالتناسب في شرائعها، حيث إنه لما حصلت الطهارة الحسية الظاهرة نُجب إلى الطهارة المعنوية، فإن التوحيد تطهير للقلب من الشرك، والوضوء تطهير للأعضاء من الحدث. ومن فوائد الحديث أنه لا بد من النطق باللسان فيما يعتبر قولاً، أي لا بد في القول من النطق به باللسان لقول ثم يقول أشهد، ولا يكفي أن يمر ذلك على قلبه بل لا بد من النطق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات توحيد الألوهية لقوله أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الألوهية له اسماء، توحيد الألوهية باعتبار تعلقه بالله عز وجل، وتوحيد العبادة باعتبار تعلقه بفعل العبد، ولهذا يعبر بعضهم عنه بتوحيد العبادة وبعضهم بتوحيد الألوهية. ومن فوائد هذا الحديث بطلان جميع الآلهة سوى الله لقوله لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الكلمات المهمة في قوله وحده لا شريك له، فالأشياء المهمة ينبغي أن تؤكد إما توكيدا لفظيا وإما توكيدا معنويا. واعلم أن التوكيد هنا ليس المراد به توكيدا ليس المراد به التوكيد الذي ذكره النحويون، فإن التوكيد الذي ذكره النحويون لفظي ومعنوي، والمعنوي له ألفاظ مخصوصة

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وتطهره وفي شأنه كله نعو في طهوره. لم يذكر في هذا الحديث كيف يمسح ولا أي موضع يمسح، فنقول إن المس إنما هو على الأعلى أعلى الخف كما سيأتي إن شاء الله. ولا والمس وصفه العلماء بأن الإنسان يبل يده بالماء ثم يميطها من أطراف الأصابع إلى الساق وتكون الأصابع مفرقة، لأنه لو كانت مضمومة لاختص المسح بجانب من القدم من الخف، فإذا كانت مفرقة كان أوسع. ولهذا قال ينبغي أن يمسح مفرقا أصابعه من أطراف أصابع الرجل إلى الساق. ومن فوائد هذا الحديث يسر السهول يسر الشريعة وسهولته، حيث إن الله تعالى لم يوجب على العباد أن يخلعوا ويغسلوا لأن في ذلك مشقة في النزع والغسل واللبس، فلهذا رخص الإنسان أن يمسح، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. ثم قال رحمه الله بما نقله وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف، وإذا كان ضعيفا فلا عبرة به. نعم هنا على الدوام غالبا تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لا لا، لأنه قال في شأنه كله يعجبه أن يتيمم في كل شؤون. نعم يحيى. نزيد أيضا واجعلني من أوليائك المتقين واجعلني من حزبك المفلحين واجعلني من المخبتين الموقنين، ما يصلح. لاحظوا القاعدة عندنا، الألفاظ الواردة لا تتعداها إلا إذا علمت من الشرع أنه لا بأس بالزيادة، مثل التسبيح 100 مرة سبحان الله وبحمده إذا زاد الإنسان ما في مانع، لكن التسبيح المحدد لا تتعدى، حتى التسبيح بعد الصلاة لا تزد على ما ورد معتقدا أنه أفضل، أما إن زدت على أنه تسبيح مطلق فلا بأس. فالمهم أن الإنسان ينبغي أن لا يزيد على قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. نعم ربما إذا قلنا أدخلتهما أي الخف ظاهرتين، لكن لا أظن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أظن أنه مراد الرسول. شيخ بارك الله فيكم، قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يدخل الخف قبل أن يغسل الثاني، فلو يعني جاء رجل قد فعل هذا وصلى يحتاج إلى هذا الأمر ثم صلى، وشو يحتاج؟ فسر لنا الحاجة. لا أنت يغسل الرجل ثم يضع على الخف ما هو في الأرض. شيخ هذا يقع كثيرا مع لا، بس أنا بشوف المشقة لعد مسألة أنه يتصور تبلل إيش إذا تبلل كثيرا بارك الله فيك، فإدخاله في الجورب أشد. حتى أنت إذا دخلت الآن الرجل وهي مبلولة صار يتبلل الباطن أكثر. صحيح، يقال لهم لا تفعل، لا شاء ما نقول عاد الصلاة ما نجرى على هذا. نعم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المسح الخفين هل دل عليه القرآن أم ثبت بالسنة؟ نعم، نعم دل عليه القرآن. في أي آية؟ وامسحوا برؤوسكم إذا دخل الباب تجر. نعم. وأرجلكم لا ما دلت الآية عليها. نعم. وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، وجه الدلالة؟ يعني أرجلكم على قراءة الجر. ووجه الدلالة أنها عطفت على ممسوح، مسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقتضي أن تكون تمسح. طيب، لو قال لنا القائل هذه القراءة مع قراءة وأرجلكم تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة أخرى، فما الجواب؟ نعم، نقول السنة تبين هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدمين كذا، وإنما كان يمسح على خفين، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين، حال الرجل مكشوفة. نعم صحيح. المسح الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ كمال على حسب التفصيل. ما هو؟ إذا كان يشق على إذا شق على الرجل أن يخلع كان يكون في البر مثلا وكان أدخله طاهرتين فالأفضل أن يمسح عليه، فأما إن كان لا يشق عليه ولم يلبسه نعم. لا تقول لبس مع الطهارة، أن كلامنا إذا تمت الشروط. فهل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين؟ على أحوال، إذا كان لأحياء السنة فالأفضل المسح. دعنا من هذا، ما إذا شق عليه فالأفضل المسح. إذن إذا شق فالأفضل المسح، وإن لم يشق فالأفضل الغسل. نعم. هو لابس، نسأل عن شخص لابس، هل الأفضل أن يخلعها أن يخلع الخفين ويغسل أو أن يمسح؟ أن يمسح مطلقا. من توافق؟ الثاني. نعم لا شك الأفضل أن يمسح، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح. انتبه، يعني إذا كانت الرجل وغطات بالخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح. طيب، هذا هو الذي دلت عليه السنة. في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان لا يمسح. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما حسن، يعني اتركهم لا تقلعهم. طيب، شروط المسح على الخفين متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فما الذي يدل عليه حديث المغيرة من الشروط؟ اشتراط أن يدخل لا أن يدخلهما وهما طاهرة. طيب رجل لبس الخف على غير طهارة فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ سليم ها. لا يجوز. لو نسي ومسح يعيد الصلاة فقط ولا يجوز ولا يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء والصلاة. تمام. طيب لو قال قائل إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والسؤال لسليم. يعني هذا فعل مأمور والمأمور لا يسامح فيه بالنسيان، ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا لا، قلنا أتمه. طيب هذا اللي بعده. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: نبدأ درس الليلة وللأربعة عنه أي عن المغيرة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف. جملة معترضة في هذا الحديث يقول إن الرسول مسح أعلى الخف وهو ما يكون على ظهر القدم وأسفله وهو ما يكون تحت القدم، لكن هذا في إسناده ضعف. وعلل عندي بالحاشية لأنه من رواية كاتب المغيرة وقد ضعفه أئمة الحديث. ثم إنه يخالف الحديث الذي بعده وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. فهذان حديثان متعارضان، ولكن الأول ضعيف، والضعيف لا يقاوم ما هو أرجح منه ويكون أمامه ساقطا لا يعتد به. وعلى هذا فيكون المسح لأعلى الخف كما قاله علي رضي الله عنه مسندا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي بالرأي الأول الذي هو بادئ الرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين ليس بالرأي الأول وليس ببادئ الرأي. معنى الفراس والجنب اسمه محمود. ليس الدين بهذا، الدين بالرأي العميق المبني على العقل الناضج. وإلا فلا شك أن الدليل يعني النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف العقل الصريح. هذه قاعدة، النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح. والدليل على هذا أن الله دائما يقول أفلا تعقلون، مما يدل على أن الشريعة موافقة إيش للعقل، وأن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل. وعليه فيكون قول علي رضي الله عنه في قوله لو كان الدين بالرأي، أي إيش ببادئ الرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين يكون بالعقل المتعمق الراسخ المتأنب. ولذلك تجد أكثر ما تجد أكثر الذين يبنون أمورهم على بادئ الرأي يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم لم ينظروا للعواقب ولم ينظروا للنتائج والثمرات، فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون. ولهذا لما سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن قوم يخرجون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن بالعنف وأخذ الناس، قال: لا يفعلون. قال: إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: نعم، ولكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يبني منهجه وحياته عليها، أن ينظر إلى إيش؟ إلى العواقب. أنت ربما تشفي غليلة، يعني تروي غليلك أو تشفي عليك في هذا الحال وترى أنك قد تشفيت، لكن يحصل من المفاسد أكثر مما حصل

اختيارا لا شك أنه أقرب إلى الأدلة، وهو أن السفر جاء في النصوص المطلقة، والشيء إذا جاء في النصوص المطلقة يحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية. وعلى هذا ورد يكون في القواعد: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي. فيقول شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسنة على أن السفر مسافة كذا وكذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شيخ الإسلام، في زمنه لم يكن هناك مساح، هناك مساحون يقيسون الأرض بالذراع وبالأصابع وبحب الشعير، لأن الذين قدروها بالمسافة يصلون بالتقدير إلى إيش؟ إلى حبة الشعير وإلى شعرة البرذم الفرس. وعليه فأنا الآن مما أري البلد هنا غير مسافر، لأن ما كملت حبة الشعير، وللأمان الآن مسافر. هذا في الحقيقة إذا تأمله الإنسان وجد أنه ليس بصواب، لكن فيه شيء، هذا القول يعني فيه شيء يعني يجعله قولا مقبولا، وهو أنه أضبط من أن يقال إن السفر ما عده الناس سفرا، وذلك لأنهم يختلفون في عد هذا سفرا أو غير سفر، فيكون تحديده بالمسافة أضبط، ويقال إنه يعفى عن الذراع والذراعين والمتر والمترين وما أشبه ذلك. إذن يترجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله من وجه، وهو أنه أقرب إلى النصوص، ويترجح الآخر من وجه وهو أنه أضبط، لأنك مثلا إذا قطعت المسافة وأنتم جميعا ترون هذا أنه مقدر بالمسافة، هل تختلفون؟ نعم. إذا قطعنا 3-8 كيلو ولو كنا سنرجع في آخر النهار وكلنا نعتبر المسافة، فكلنا يرى أننا مسافرون ويطمئن ويقصر الصلاة ويجمع ولا يبالي ولا يحصل نزاع. لكن إذا قلنا إنه معتبر بالعرف ووصلنا إلى مكان كان بعضنا يرى أن هذا سفر عرفا والآخر لا يراه سفرا، حصل نزاع وحصل قلق، هل نجمع ونقصر أو لا؟ نعم. وإلا فلا شك أن السنة تؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. نعم. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بالنسبة لهذه المسألة: المسافة القريبة في الزمن الطويل سفر، والمسافة البعيدة في الزمن القصير سفر، والمسافة الطويلة في الزمن الطويل سفر من باب أولى، والمسافة القصيرة في الزمن القصير ليس السفر. هنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، أمرنا ألا ننزع خفافنا، يعني إذا كانت علينا وتمت الشروط، إلا إنام 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن كم ساعة؟ 72 ساعة. 72 ساعة. لكن متى تبتدي هذه المدة؟ هل هو من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المسح بعد الحدث أو من المسح ولو من غير حدث كالتجهيل؟ لدينا 4 احتمالات: الأول من اللبس، وهذا ضعيف،

ناقض للوضوء لقوله ولكن من غائط وبول ونهو. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغائط القليل والكثير، أليس كذلك الأخ؟ مش قلنا؟ نعم. وكذلك البول لا فرق بين القليل والكثير. النوم ظاهر حديث صفوان هذا أنه لا فرق بين القليل والكثير، لكن دلت أدلة أخرى أن هناك فرقا بين القليل والكثير بالنسبة للنوم. إذن يستفاد من هذا الحديث أن الغائط ناقض للوضوء قل أو كثر، البول ناقض للوضوء قل أو كثر، النوم ناقض للوضوء قل أو كثر، لكن هذا مقيد النوم بأحاديث أخرى أنه إذا كان النوم قليلا فإنه لا ينتقض به الوضوء، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك من نواقض الوضوء. هل حديث صفوان هنا حصر نواقض الوضوء أو هناك نواقض أخرى؟ أي هناك نواقض أخرى، منها الريح وهي لم تذكر هنا، ومنها أكل لحم الإبل وهو لم يذكر هنا. المهم أن صفوان رضي الله عنه إنما ذكر أمثلة فقط ولا تدل على الحصر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن المسافر ويوم وليلة المقيم، يعني في المسعى الخفين، أخرجه مسلم. جعل النبي، اعلم أن الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل قدري وجعل شرعي. فمثال القدر الشرعي قول الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ما جعل الله، هذا جعل شرعي ولا قدري؟ شرعي، ولا يصح أن يكون قدريا لأن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، فيكون نفي الجعل هنا للجعل الشرعي أي ما شرع الله هذا. والجعل القدري كثير في القرآن، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، أي جعل هذا؟ هذا جعل قدري. فقول علي رضي الله عنه جعل النبي من أيهما؟ الشرع. 3 أيام بلاهين المسافر كما في حديث صفوان، ويوما وليلة للمقيم تبتدئ من أول مسح لهذا الحدث. وعلى هذا لا يحسب لا يحسب من المدة ما كان قبل المسح بعد الحدث. فلو أن رجلا لبس الخف لصلاة الفجر وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، اجتزاء المدة من متى؟ من المسح للعشاء. ولهذا ربما يبقى 3 أيام وهو مقيم، ربما يبقى على طهارته حتى ينام ولا يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني، حتى يبتدئ مدة من صلاة الفجر، تنتهي عند صلاة الفجر من اليوم الثالث. وإذا بقى على طهارته إلى العشاء يكون صلى بخفيه كم؟ 3 أيام. هنا. وأما قول عامة 5 صلوات فهذا لا أصل له. وعن ثوبان رضي الله عنه ظهر الفوائد من هذا الحديث لا تزيد على ما سبق في حديث صفوان إلا في المقيم يوم وليلة. وعن ثوبان رضي الله عنه